يقول المصنف رحمه الله: الترغيب بالخوف وفضله. هذا الباب أو الفصل عقده المؤلف رحمه الله في الترغيب في أن يعيش المسلم خائفا من الله تبارك وتعالى، خاشيا له، ويذكر تحته ما جاء من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الخوف من الله عز وجل. وعلى ما ستسمعون من أحاديث كثيرة تشهد بهذا الباب، ففي ذلك دلالة قاطعة على أن المسلم كلما كان إسلامه أقوى وأتم، كلما كان خوفه من الله تبارك وتعالى وخشيته له أعظم. ونحن إذا نظرنا إلى بعض الآيات التي جاءت في كتاب الله عز وجل فضلا عن الأحاديث التي ستأتي في هذا الباب، لوجدناها دائما وأبدا تذكر عباد الله الأتقياء الصلحاء بالخوف من الله تبارك وتعالى. وكلما كان أحدهم أقرب إلى الله عز وجل وعلى منزلة عنده، كلما كان أتقى وأخشى لربه عز وجل. فهؤلاء رسل الله صلى الله عليه وسلم قد وصفهم الله تبارك وتعالى بأنهم يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. كذلك وصف الله العلماء بقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وجاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرهط وغيرهم أنه قال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله. هذا في البشر. وهناك وصف من الله تبارك وتعالى لخلق من خلقه اصطفاه على كثير من عباده، ألا وهم الملائكة المقربون. وصفهم ربنا عز وجل بقوله: يخافون ربهم من فوقهم. هؤلاء الملائكة الموصوفون في القرآن الكريم بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، مع ذلك هم موصوفون أيضا بأنهم يخافون ربهم من فوقهم. فإذا كان الأمر هكذا، ما بين الملائكة والرسل والعلماء، فكل هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء يخشون الله تبارك وتعالى. وكما ذكرت آنفا، كلما كان أتقى كان أخشى، كما قال عليه السلام: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله. لذلك فمن العبث ومن الكلام الباطل المعسول أن ينقل عن بعض المتصوفة سواء كانوا نساء أو رجالا أن أحدهم كان يقول في مناجاته لربه تبارك وتعالى: ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، إلى آخر الخرافة المزعومة. لا يتصور من إنسان عرف الله حق معرفته أن لا يخشى من ربه تبارك وتعالى، بل كما ذكرنا كلما كان مقربا إلى الله كلما كان أخوف من الله وأخشى لله عز وجل. وما المقصود من مثل هذه الخرافة الصوفية إلا أن يحمل الناس أن يعيشوا هكذا، ليس هناك خوف منهم لله يحملهم على تقواه، ولا أيضا عندهم رغبة فيما عند الله يقنعهم أيضا في أن يزدادوا تقى من الله. فهذا الفصل ستسمعون فيه أحاديث كثيرة فيه بيان أن المؤمن من طبيعته أن يخشى الله، وأن هذه الخشية تكون سبب مغفرته لذنوبه وأمانه من عذاب ربه عز وجل، حتى ولو حصلت منه هذه الخشية في لحظة من حياته بينما كانت حياته كلها يحياها ويعيشها في بعد من الله تبارك وتعالى.